فضيلة الشيخ صالح، هذه الرسالة وردتنا من الحاج علي صادق مصطفى الفلسطيني، يقول في رسالته: ما رأي فضيلتكم عندما يتوفى إنسان ذكر أم أنثى؟ يقوم أهل المتوفى بفتح بيت الاستقبال للتعازي، عمل وليمة عشاء للمتوفى بعد أسبوع على وفاته، عمل وليمة عشاء أخرى بعد مضي 40 يوم رغم قلة المادة، تقديم القهوة للمعزين والدخان بأنواعه، إعطاء إمام المسجد البلد الأجر نقدا لقراءة القرآن على روحه. ما رأي فضيلتكم بهذه الأشياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى ما فيه الخير وحذرهم مما فيه الشر، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. والجواب عن هذه الأسئلة، عن سؤالك يا حاج فيما يتعلق بالعزاء، أنه من البدع المنكرة، فإن السنة أن الميت إذا مات يصنع لأهله العشاء طعام، لا أنهم يكلفون صنع طعام للناس في أسبوعه الأول، ولا صنع طعام في تكملة 40 يوما. ولم تكن السنة أن يستأجر قارئ يقرأ على روحه، فكل هذه من البدع التي تفشت في الأمة الإسلامية لما بعدت عن منهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن أمة الإسلام استضاءت بضياء الحق واهتدت بهدي القرآن وترسمت سنة نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وسارت على منهج سيرة خلفائه الراشدين وصحابته وأتباعهم من عباد الله المؤمنين، لأفلحوا ونجحوا ولا ما تسلط عليهم أعداؤهم. ولكن بقدر ما بعدوا عن الدين، بقدر ما ابتدعوا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا طابعا نعرف به الأعمال المقبولة، يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولا شك أن الشيء إذا رد على صاحبه فإنما يرد لتسخط عمله وسوء صنعه. فما أشرت إليه من هذا العزاء الذي انتشر في العالم الإسلامي وأصبح تبذل له النفقات، وغالبا ما تكون من تركة المتوفى رغم قلتها، وربما تجشم أهل الميت خسارات واستدانوا للوفاء بهذه الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهي سخط لرب العالمين وإنفاق للأموال في غير حلها وإضاعة للوقت وإراء للشيطان. كل ذلك من البدع التي ما ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا عليها، ويجب على علمائهم وعقلائهم ومفكريهم أن ينكروها ويدل الناس على منهج نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قتل جعفر بن أبي طالب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة جعفر: اصنعي للناس طعاما وانصبي لهم عزاء يأتون يعزون، وإنما قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن هذا تعرف أيها الحاج أن هذا العمل الذي أشرت إليه من البدع المنكرة التي أضلت وأضرت بالعالم الإسلامي، نسأل الله العافية منها، وأن يعيد للإسلام رواءه وضياءه، وأن يعيد الأمة الإسلامية إلى الاستضاءة بدينها القويم، بالله التوفيق. سؤال الحاج علي صادق مصطفى الثاني يقول: ما رأي فضيلتكم بالحرز، الحجاب الواقي من شر أصاب إنسان والعياذ بالله حسب ادعاء المنجمين؟ يا حاج علي، ليس عند المنجمين علم وليس من ورائهم فائدة، ولا يدفعون ضرا ولا يجلبون نفعا، وإنما يدفع الضر المولى الكريم جل وعلا، وإنما يأتي بالحسنات والخير هو سبحانه وتعالى. فتعليق الأحراز لدفع المكروهات وجلب المسرات من البدع المستهجنات في هذا الدين، وهي من الأشياء التي قال النبي في شأنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردودة على صاحبها، وإنما يجني صاحبها من ورائها الإثم ومخالفة هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلا الأحراز تنفع ولا تحول بين قضاء الله وقدره، ولا تمنع من شر أصاب الإنسان، ولا تخفف عنه ويلات ما وقع من شر ويلات ما وقع من شر سابق، وإنما هي إعانة للشيطان على الاستيلاء وإيذاء العبد، نسأل الله السلامة منها، فلا خير فيها ولا في متعاطيها. نعم. هذه الرسالة سبق أن وصل لنا من صاحبها رسالة قبل هذه المرة، وهو محمد سيف محمد يمني الجنسية، يقول بماذا يتصرف الإنسان مع زوجته إذا كانت لم رضت تصلي، وكيف يبذل جهده بالنصح لها، أفيدونا حفظكم الله تعالى، آمين. هذه المسألة تكرر الجواب عنها، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ شريكة حياته ويصبر معها وهي لا تصلي، فإن أهم أمور الإسلام الصلاة، وهي ركنه الأعظم، وهي دعامته الأولى بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يصلي فلا خير فيه ولا خير عنده ولا سعادة في قرينه ومقارنه. والذي يجب على السائل وغيره أن يأمر الزوجة بالصلاة، فإن قبلت، وإلا إن كان في بلد يستطيع معاقبتها إذا لم تصلي رفع أمرها إلى من يلزمها بالصلاة، لأن من لم يصلي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإذا كان الأمر لا يسير على هذه الطريقة وليس في البلاد أمر ونهي فيما يتعلق بالشرع، فمفارقتها والابتعاد عنها هو المتعين إذا لم تطع الله سبحانه وتعالى، فتلتزم بأداء فرائض الدين، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع نفسه محمد سيف محمد يمني، يقول يسأل، يقول هو عن شخص طلق زوجته بثلاث طلقات، وذلك بسبب أنه وصله كلام من الذي لا خير فيهم يدعو بها لسوء، وهو مغترب بعيد عن الوطن، فحصل لديه غضب وأسرع بالطلاق، وعندما سافر إلى البلد وجد زوجته بريئة من هذا كله، فيريد أن يرجعها زوجة له مرة أخرى. أرجو أن تبينوا كيف تكون طريقة الرجوع، وهل يكون بهذا التسرع ذنب، أو يجب عليه أن يرضيها بشيء، أفيدونا وفقكم الله وأصلح بالكم. الجواب أن من طلق امرأته بناء على ما تصوره من فعل حصل منها لم يطلقها إلا لذلك، فإنه إذا تحقق انتفاء السبب الذي بنى الطلاق عليه لا يقع منه طلاق عليها. إذا بلغه مثلا أنها زانية فطلقها ظنا منه أن ذلك صحيح، طلقها لما توقعه من زنا ثم تبين أن ذلك كذب ولم يحصل منها شيء، أو بلغه أنها أساءت معاملة والديه وقست عليهما فطلقها لذلك، ثم تبين أن كل ما بلغه كذب ولا صحة له، وإنما أريد منه إيقاع الضرر وإيقاع الفرقة بين الرجل وزوجته، فهو في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق منه طلاق، وتبقى زوجته معه، إلا إذا صمم على الطلاق بعد أن علم انتفاء السبب الذي بنى عليه ذلك الطلاق، بالله التوفيق. هذه رسالة ردتنا من المكلاه بعفيف من المدرسة الابتدائية، وبعث بها المستمع عبد الفتاح محمود، يقول لمست من بعض الناس أنهم يبيعون سيارات ثمنها من الشركة 14,000 يبيعونها لمدة سنة تأجيلا بمبلغ 20,000 أو يزيد، فهل هذا البيع صحيح أم لا، أفيدوني؟ الجواب نعم، هذا البيع صحيح، إذا باعها بعد أن قبضها من الشركة بعد أن اشتراها وباعها، لأنه لا شك أن بين البيع نقدا والبيع نسيئة فرق، ويختلف ذلك أيضا بملاءة المشتري وغيره. فالبيع نسيئة بهذا المبلغ لم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم تحريم له، فهو بيع صحيح، إلا أنه يحسن بالبائع أن يكون رفيقا بالمشتري وألا يرفع عليه الثمن أكثر مما يستحق. بالله توفيق. لكن لو باعها وهي عند الشركة لم يستلمها فهذا البيع، هذا يدخل تحت حديث لا تبع ما ليس عندك. نعم. لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة لم تدخل في حيز ملكه، يبيعها ويتفق على بيعها ثم بعد ذلك يشتريها من السوق، هذا لا يصح في البيع. نعم حسنتم. يقول عبد الفتاح محمود بن عفيف أيضا، صام أحد الأشخاص يوم العاشر من شهر محرم ولم يبيت النية على الصيام، ولكنه عندما أصبح نوى أن يصوم، فهل يعتبر صيامه جائزا أم لا؟ الجواب نعم، صيامه صحيح وجائز، وقد جاء في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مناديا في يوم عاشوراء ينادي الناس من أصبح أن يخبرهم بأن يمسك يجعلوه صياما وأن يصوموا. فنية الإنسان إذا لم يأكل طعاما إذا أصبح ويقلبه صوما هذا صحيح. وقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وسأل عائشة رضي الله عنها هل عندكم شيء، قالت لا، قال إني إذا صائم إذن. نعم. فدل على أنه إنما جدد النية بعدما سأل ولم يجد في البيت شيء. وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول، نوى حاج الحج مفردا ولكنه أدى العمرة مع الحج، فهل تجب عليه الفدية أم يعتمر طوافه وسعيه نافلة؟ إذا نوى الإفراد عند الإحرام ثم لما وصل مكة وطاف أو قبل الطواف نواها عمرة، فإنه تكون عمرته صحيحة ويلزمه هدي التمتع أو القران إن بقي قارنا. أما إن كان العمرة التي أشار إليها إنما أتى بها بعد إتمام مناسك الحج فهي عمرة أيضا ولا يترتب عليه دم أي هدي، لذلك بالله التوفيق. هذه رسالة وردت من السيدة فاطمة ناصر، تقول أنني قضيت فرضي برفقة أخي، وهي تقصد فرض الحج، وأنا ضريرة وحبلى، وقد وكلت أخي برجم أو يرجم عني، ولكن بعض الناس شككوا بي حيث يقولون أنه لا يجوز التوكيل في الرجم، أرجو أن تفيدوني. الجواب أنه يجوز الرجم التوكيل في الرجم، والناس يفعلون ذلك ولا سيما في أيام الزحام والشدة للضنك، فإن النساء والأطفال والصبيان يحصل عليهم ضرر بل خطر إذا ذهبوا يرمون الجمار، فالتوكل عنهم جائز. وقد صدرت بذلك فتاوى من عدد من العلماء، وهذا هو الإجراء الصحيح إن شاء الله. بالله التوفيق. أيضا تسأل عن الصيام، تقول أنا أصوم البيض تطوعا، ولكن تجيني العادة بعض الأشهر في أيام البيض، لذلك أرجو أن تفيدوني، هل علي أن أقضيها أم لا؟ ولكم جزيل تحياتي. الجواب، ليس عليك أن تقضيها وإنما لك أن تقضيها، فإن قضيتيها فهو قضاء صحيح، وتدركين إن شاء الله ثواب صيام أيام البيض بحوله وقوته، وجزاك الله خيرا وصلى الله عليه محمد. لكن لا يتعين عليها القضاء، لكنها لو قضتها يكون أحسن. قلت ذلك، لا يجب عليها، وإنما إذا قضتها فقد أحسن. نعم. هذه الرسالة من محمد ثابت بن عويض الشيخ الساكن بوادي حجر تابع رابغ قرية إلى آخره، يقول في رسالات السؤال لفضيلتكم عن ملبوس الحلي من الذهب والفضة على النساء، هل يجوز فيها زكاة أم لا لحيث أنها ملبوسة للزينة؟ الجواب، اختلف العلماء في زكاة الحلي المعدي للاستعمال هل يزكى أو لا يزكى، ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة فيه، ومذهب أبي حنيفة أن فيه الزكاة، وهو الذي اختاره جماعات من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو الذي أعتقد أنه الحق، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حلي معد للاستعمال، وإنما نص القرآن الكريم على زكاة على الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار زكاة الذهب والفضة، وجاءت أحاديث في حق نساء أو نسوة مررنا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسنا بعض الحلي وسألهن أيؤدين الزكاة فقلنا لا، فقال في حق كل واحدة كذا من نار، يعني على من كان في يدها مسكة أو فتحة إلى آخره. فدل على أن الحلي إذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة ولو كان مستعملا ولو كان معدا للاستعمال. وقد أشرت أو بينت أن المسألة خلافية، وأن الذي أعتقد أنه الحق هو قول من قال إن الزكاة واجبة في الحلي المعد للاستعمال أو لم يعد، لأن سنة نبي الله ما فصلت، وترك التفصيل في ذلك يدل على عدم إرادة التفصيل الذي ذهب إليه من ذهب. وقد قال بعض الصحابة أنه لا زكاة فيه، وقال بعض الصحابة أيضا إن فيه الزكاة، وعندي أن من قال إن فيه الزكاة أسعد بالدليل، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني والأخير يقول عن البيع والشراء الدائر في التجارة وليس يوجد وقت زكاة فلوس مسرورة لجميع رأس مال التجارة، فهل يجب الزكاة تسعيرا للمقاضي جميعها أو يزكى الحاصل من الفلوس وقت الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الزكاة في عروض التجارة إنما تجب على كامل التجارة، ما حضر ثمنه وما لم يحضر، ما بيع وما لم يبع، تقدر أقيامه ثم يزكى عن كامل التجارة، بالله التوفيق. أحسنتم أثابكم الله.